طويل صغير طويل صغير برضو عارف يعني الله شعر طويل يعني. رجل حج عن نفسه حج الإفراد ولم يعتمر، ثم رغب في العام القابل أن يحج عن والدته ويعتمر، فهل يصح أن يعتمر عن الغير عن والدته يعني ولم يعتمر عن نفسه؟ هو من حيث الصحة يصح، لكن من حيث ما ننصح به أن لا يحج عن غيره حجة كاملة، وقد حج عن نفسه حجة ناقصة، فعليه أن يعكس، وذلك بأن يحج الحجة الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة، وذلك بطريقة التمتع، ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه. أما أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به. والله ما